الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وإذا سمعت انبساطه وسعته يمثلهما بالامتداد الكمين وهكذا ففي الخيال انطبعت ما حاكتها المتخيلة ومثلتها. يقول المصنف: الصور التي تأتي من العالم الأعلى سواء كانت كلية أو جزئية فإن تلك المعاني إذا حصلت في عالم الخيال أي في القوة المتخيلة لا بد وأن تتحاكى أي تتناسب بما هو من شأن القوة المتخيلة وهو صيرورة الأشياء جزئية. فإذا جاءت المعاني الكلية أو الجزئية بالقوة الخيالية أعطتها القوة الخيالية صورة جزئية، ثم من أجل أن تصبح الصورة مشاهدة لنا نقلتها القوة المتخيلة إلى البنطاسية أي إلى الحس المشترك. فإذا حصل عند الحس المشترك أصبح الشيء مشاهدا مرئيا لنا. ولذا قال: ففي الخيال أي المعامل الكلية تصيرها المتخيلة جزئية، وأما ما كان جزئيا فهو على جزئيته ينتقل به إلى الحس المشترك. انطبعت ما حاكتها المتخيلة ومثلتها أي صورتها بصورة جزئية محاكية لما هو شأن القوة المتخيلة، فانتقشت بنطاسية أي فانتقشت تلك الصور التي حاكتها المتخيلة وصيرتها جزئية، انتقشت تلك الصور في بنطاسية أي في الحس المشترك فإذا رأى فإذا أي عند الحس المشترك هو الذي تحصل به بالصور من القوى الظاهرة ومن القوى الباطنة، يعني كل صورة حصلت في القوى الباطنية أو حصلت عند القوى الظاهرية كاللامسة كالباصرة القوى الخمسة الظاهرية، هذه الصور الحاصلة عند القوى الظاهرية أو عند القوى الباطنية بما هي لا تدرك كصورة المشاهدة إلا بعدما تنقل إلى الحس المشترك أي المشترك الآخذ من القوى الظاهرية والقوى الباطنية ليعطي تلك المعاني صورة خاصة لكي تصبح مشاهدة مرئية. فانتقشت بنطاسية أي فانتقشت تلك الصور في بنطاسية أي في الحس المشترك. فإذ ذا أي عند ذا شوهدت، فإذا المعاني بما هي معاني تدرك إدراكا ولم تكن صورا خاصة جزئية مشاهدة، وإنما تحصل على المشاهدة حينما تصبح عند الحس المشترك. ولذا قال: فإن ذا أي عند ذا شوهدت هذه الصور سواء كانت في واقعها كلية أو جزئية بعدما صارت جزئية بقوة الخيال وانتقلت إلى بنطاسيا شوهدت للإنساني. والتفصيل قال: لحد الآن تكلمنا بقيود الشعر، والشعر قد يقيد الإنسان بقيود شديدة صعبة قد لا يكون البيان وافيا فيه. فالآن نريد أن نفصل ما قلناه في الشعر بنثر حتى يتضح أكثر فأكثر. والتفصيل فيه، أي والتفصيل فيما قلناه في النظم وفي الشعر بنحو الإجمال، الآن نريد أن نفصله تفصيلا ونبينه عليكم السلام بيانا. والتفصيل فيه أن الصور التي تدركها الناس في النوم أو اليقظة، الصور التي تدركها الناس في النوم أو في اليقظة، الصور التي تدركها النفس في اليقظة قد تكون إيحاء وقد تكون مشاهدة بلا واسطة، كما قلنا بالنسبة إلى الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، لقوة نفوسهم يشاهدون الحقائق مشاهدة تلقى في يقظتهم. وقد يشاهد الإنسان الحقائق في النوم لأن الحواس الظاهرة تقف كأنها عن العمل، فلم تشتغل النفس في الحواس الظاهرة فتكون أكثر توجها إلى المبادئ العالية، أي إلى عالم أعلى وهو عالم المجردات كما قال. والتفصيل فيه أن الصور التي تدركها الناس في النوم أو اليقظة كمشاهدة الأنبياء ونحوهما، ونحو مشاهدة الإنسان للنوم أو اليقظة، كأن عامة الناس يرون الأمور أو الحقائق في بعض الأحيان في النوم، والأنبياء يرون الحقائق عيانا ومشاهدة، وهناك من هم بين الأمرين وهم العرفاء، وهم من كانوا بمرتبة دون الأنبياء، قد يشاهدون شيئا ليس يقظة تامة وليس نوما، كأنه يشاهد في حالة السنة، يعني في حالة كأنها واقعة بين النوم وبين اليقظة، يشاهد العارف حقائق تنكشف له، يسمى هذا بالسنة، أي بأول فتور يصيب الإنسان قبل النوم. ولذا ترى من بعض الناس يقول لك: رأيت رؤيا كأنها مشاهدة عينية خارجية، فكأنني ما كنت نائما وشاهدت كذا وكذا. وهذا قد يعرض إلى كثير من الناس. ولذا قال أو نحوهما، يعني نحو النوم واليقظة، وهي المشاهدة التي تكون بينهما المعبر عنها بالسنة، بل المعبر عنها بالسنة التي باصطلاح العرفاء تسمى الغيبة، وعند الحكماء تسمى بالخلفة الملكوتية، فيقولون أن بعض الحكماء لهم حالة يتمكنون بواسطتها أن يرون بعض الحقائق، وتلك الحالة هي الخلفة الملكوتية، او الغيبة الكهانية. اما ان يكون مشاهدة الصور، هذه الصور التي تشاهدها النفس تارة تكون لاتصال النفس بالمبادئ العالية، وتارة تكون أضغاث أحلام كما هو مشاهد في غالب الليالي، أن الإنسان يرى بعض الأمور حينما ينتبه يراها مشوشة أو لا يتذكر منها شيئا، فيقول إن كان ما يراه الإنسان في المنام من باب أضغاث الأحلام فلا كلام لنا فيه، وإن كان من باب الحقائق فالحقائق تارة من بعد اليقظة تكون ثابتة واضحة معلومة، وتارة لا تكون كذلك. أما الذي يندثر ويذهب عند اليقظة فلا يتمكن الإنسان أن يستعيده مرة ثانية بوضوح، فسواء كان قد حصل من المبادئ العالية أو لم يحصل، مثل هذا لا يفيد، لأنه لا يمكن أن يدرك حتى يؤول أو يفسر. وأما ما يحصل من المبادئ العالية بوضوح فيصبح ثابتا لدى النفس حتى بعد اليقظة، تارة بنفسه يشاهد، يعني ترى حقيقة وواقعية لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويل، وتارة القوة المتخيلة تحاكيه أي تبدله بما يناسبها فتقلبه عما كان. أنت رأيت رحمة، أنت رأيت نورا، أنت رأيت حقيقة من الحقائق لاتصال نفسك بالمبادئ العالية في النوم، لكن المتخيلة صورته لك بكأس ماء أو بكأس لبن، فيقول الماء واللبن يناسب أن يكون خيرا ورحمة وبركة. أنت شاهدت شيئا القوة المتخيلة عكسته لك فأعطته إلى البنطاسية بصورة خاصة ضد ما حصل فيها، لأن الضد قد يعرف بالضد. أنت شاهدت معنى أو شيئا أبيض، أعطته البنطاسية، أعطته القوة المتخيلة إلى النفس بصورة سوداء، لأن الشيء قد يعرف بضده أو قد يعرف بلازمه وما شاكل هذه الأمور. ولذا مثل هذه الأمور التي تنعكس إلى ضدها في بنطاسية أو إلى ملازمها أو إلى مماثلها وما شاكل هذا تحتاج إلى تعبير وتفسير. والأول الذي بقي على حالته بدون أن تقلبه المتخيل إلى شيء آخر هو بنفسه يفسر نفسه. ولذا قال أما أن يكون أي أن تكون مشاهدة الصور لاتصالها أي لاتصال النفس الناطقة بذلك العالم الروحاني، والمراد من العالم الروحاني عالم المجردات، عالم المجردات كالعقول أو عالم النفس الناطقة من الأفلام على اعتقادهم من كون النفوس من كون الأفلام ذا نفوس ناطقة شاعرة لاتصالها أي النفس بذلك العالم الروحاني أم لا لاتصالها، بل كانت الرؤيا من أضغاث الأحلام أو لا. وعلى الاتصال يعني وعلى فرض كون النفس ما شاهدته كان حصيلة اتصال لها مع المبادئ العالية وهي العالم الروحاني. وعلى الاتصال فإما أن تكون تلك الصور الحاصلة من المبادئ العادية كلية أي معنى كليا أو جزئية، وعلى التقديرين سواء كانت تلك المعاني الحاصلة من المبادئ العادية كلية أو جزئية، فإما أن تكون الصورة الحاصلة من المبادئ العادية حين اليقظة تنطوي أي تذهب وتنسى، كم من إنسان يجزم أنه كان يشاهد رؤيا، كان يشاهد طيفا، لكنه حين اليقظة لا يتذكره، هذا مشاهد لكل إنسان. بل وعلى التقديرين فإما أن تنطوي أي تذهب تلك الصور التي كانت قد حصلت في النفس من المبادئ العالية، فإما أن تنطوي سريعا يعني لا تستقر لكي يتأملها الإنسان ويشاهدها حين يقظته، فلا حكم له، فلا حكم لما ذهب وانطوى، الذي ذهب ولم يبقى في الحافظة لكي نتذكره بأي كيفية وبأي صورة كان، هذا من الواضح إنه سالب بانتفاء الموضوع الذي لم يبقى كيف يفسر، الذي لم نتمكن من تذكره كيف يمكن أن نفسره وأن نعبره. فإما أن تنطوي سريعا فلا حكم له أي لما ذهب سريعا، أو تثبته أو لا الصورة التي حصلت من العالم الأعلى بعد اليقظة تبقى واضحة ثابتة مشاهدة للنفس، أو تثبت، فإن ثبتت كلية الثبوت على نحوين، تارة النفس اتصلت بالمبادئ العالية فشاهدت أمرا جزئيا كما لو وصلت إلى مرحلة النفس المنطبعة الفلكية فشاهدت المعاني الجزئية المنطبعة هناك، أو لا النفس في حال النوم ارتبطت بالمبادئ العالية أي بالنفس الناطقة الفلكية أو بالنفوس المجردة العقلية الملائكية وما شاكل هذه الأمور. فإن ثبتت كلية يعني فإن ثبتت الصورة التي هي من المبادئ العالية وكانت كلية أي كانت من المعاني الكلية لا من الأمور الجزئية، فإن ثبتت كلية فالمتخيلة التي من طباعها المحاكاة، فالقوة المتخيلة التي قلنا من طباعها أن تصير الشيء ولو كان كليا بصورة جزئية، فالمتخيلة يعني فالقوة المتخيلة التي من طباعها وهويتها المحاكاة، وهو أنها تحاكي الأشياء طبقا لنفسها أي تجعل كل جزئي أو كلي جزئيا عندها، تحاكي تلك المعاني الكلية التي في النفس بصور جزئية تقلب المعاني الكلية إلى صور جزئية، ثم تنطبع تلك الصور الجزئية في الخيال وتنتقل منه أي من الخيال إلى الحس المشترك، فتصير الصور الكلية بعدما أصبحت في الحس المشترك مشاهدة لنا أي واضحة نتمكن أن نشاهدها بصورها الخاصة، إذ الملاك بالشهود للصور. ثم يقول لماذا تنتقل الصور من المتخيلة إلى الفنطاسيا أي إلى الحس المشترك؟ يقول لأن كل ما كان في النفس من المعاني ما لم يصب بقالب الصور الجزئية لا يمكن أن يكون مشاهدا للنفس. ولذا قال إذ تعليلية، لماذا تنتقل الصور الكلية أو الجزئية من قوة الخيال إلى البنطاسية أي إلى الحس المشترك؟ يقول ذلك لأنه لولا حصوله في البنطاسية لما كان مشاهدا. إذ الملاح، إذ المناط، إذ السبب في الشهود والمشاهدة للصور الكلية أو الجزئية إذا كان من عالم أعلى، إنما هو تمثل وحصول للصور للحس المشترك. ما لم يحصل الشيء في الحس المشترك لا يكون مشاهدا من أي صفع، أي من أي ناحية. تلك الصور من أي صفع كانت، أي من أي ناحية، سواء كانت من عالم الطبيعة أو من عالم أعلى وهو عالم المجردات العالم الروحاني، على كلا الفرقين كل صورة حصلت ما لم تنطبع في بنطاسية لا تكون مشاهدة لنا. من أي صفع، أي ما المراد من صفع؟ فسر كلمة الصفع بقوله أي ناحية، أي من عالم الطبيعة كان أو من عالم أعلى كالعالم الروحاني. قد ظهر أي سواء ارتفع المتمثل من الخارج أو من الداخل. أجل يقول سواء ارتفع المتمثل وهي الصور التي تمثلت في بنطاسية، سواء كان تمثل من الخارج إن حصلت عليه النفس بواسطة الحواس الظاهرة من عالم الطبيعة والحس فكان أمرا خارجيا تمكنت الحواس أن تأتي به إلى بنطاسية لتشاهده النفس، أو كان من الداخل. والمراد من الداخل أرجو التوجه، والمراد من الداخل أن النفس الناطقة لما كانت بحسب واقعها من عالم المجردات فما تشاهده من العالم الأعلى لأنه مع النفس من سنخ واحد، لأنه مع النفس من سنخ واحد، لأن عالم المجردات مع النفس الناطقة المجردة من سنخ واحد، فكأنها ما شاهدت إلا واقع نفسها، إلا حقيقة نفسها، لأن عالم الداخل أي عالم الطبيعة أي عالم التجرد مع النفس هوية واحدة، وهو كأنه السبب والعلة لهذه النفس الناطقة. فما تشاهده النفس من عالم روحاني حال هو مشاهدتها من الداخل، لأنها بسنخيتها تعاكست مع تلك المرائي فكانت تشاهد ما في تلك الحقائق الروحانية. ولذا عبر بالداخل وأراد بالداخل ما يشاهد، عبر بالخارج وأراد من الخارج ما يشاهد بواسطة الحواس الظاهرية، وعبر بالداخل وأراد ما يشاهد من متن واقع التجرد، لأن النفس مجردة تتحاكى مع من؟ مع المرائي المتعاكسة في عالم التجرد. سواء أي سواء ارتفع المتمثل، المراد من المتمثل هي الصور المتمثلة في القوة المشتركة في الحس المشترك، سواء ارتفع وحصل المتمثل من الخارج يعني من الحواس الظاهرة انتقل إلى البنطاسية من الحس، بل من الخارج إلى الحس المشترك، أو انحدر ونزل من عالم المجردات أي أو انحدر من الداخل، والمراد من الداخل عالم التجرد، كأنه انحدر ونزل من عالم أعلى فتمثل للحس المشترك. وعبر بالداخل كما قلنا لأن كأن المجردات هي السبب والعلة، والمتسامحة المتشابهة مع النفس الناطقة، فهذا متنها وواقعها وأمر داخلي في قرارة تلك النفس المجردة. أو انحدرت، أو انحدر المتمثل وهو الصور الحاصلة للنفس من الداخل أي من عالم التجرد إليه، أو انحدر من الداخل إليه أي إلى الحس المشترك، فإن المحسوس بالذات المحسوسات تارة تكون محسوسة بالذات وتارة تكون محسوسة بالعرض، زيت والدار والكتاب وكل ما نشاهده وننظر إليه في الخارج، هذا في الحقيقة محسوس ومشاهد بالعرض، لأن الذي شاهدناه بالذات هي الصورة، هي الصورة، فالمعلوم لنا بالذات هي الصورة، والأمر الخارجي الذي تحاكيه الصورة وتعكسه الصورة معلوم لنا بالعرض، فزيد الخارجي معلوم بالعرض، البيت معلوم بالعرض، والصورة التي تطابق الأمر الخارجي وتحكي الأمر الخارجي هي المعلومة بالذات. فيقول فإن المحسوس بالذات وهي الصورة النفسانية التي أحدثتها النفس بقوتها في مقابل من؟ في مقابل المعلوم بالعرض وهي الأمور الخارجية. فإن المحسوس بالذات ليس إلا ما وجوده في نفسه وجوده للحاس الصورة الذهنية، وجودها لنفسها عين وجودها لمن؟ عين وجودها للنفس، لأنها مرتبطة بالنفس تابعة للنفس، لأن المعلول تابع لعلته، فهو شأن من شؤون العلة. فالصور النفسانية التي توجدها وتنشئها النفس هي شأن من شؤون النفس، هي مرتبة من مراتب النفس، فوجود الصورة لنفسها عين وجودها لمن؟ للنفس، كما وأن العرض وجوده لنفسه عين وجوده لجوهره لأنه لا استقلال له، كذلك الصور النفسانية وجودها لنفسها عين وجودها للنفس. ولذا قال فإن المحسوس بالذات ليس إلا ما وجوده أي المحسوس بالذات في نفسه الصور وجودها لنفسها وجوده للحاس أي للنفس الناطقة المدركة التي أنشأت تلك الصور، كما قلنا وإن قلنا في الشعر والنقش في البنطاسية أي في الحس المشترك، كما حصل من حس ظاهر كذا مما دخل. يقول ما يأتي ويحصل في بنطاسية أي في الحس المشترك، كما قد يكون حاصلا من الظاهر أي حاصلا من الأمور الخارجية بتوسط الأمور الخارجية في عالم الطبيعة بتوسط الحواس الظاهرة، قد يكون حاصلا بتوسط الداخل أي بتوسط التجرد للنفس من عالم المجردات. والنقش في البنطاسية كما حصل من حس ظاهر، فإنه أي الحس الظاهر المشترك بمنزلة حوض، يقول الحس المشترك كأنه حوض تصب عليه المياه من الحواس الظاهرة ومن الحواس الباطنة، فهو الجامع للصور من البحرين، من الخارج ومن الداخل. بل فإنه أي الحس المشترك بمنزلة حوض ينصب إليه أي إلى ذلك الحوض الماء وهي الصور ها هنا وهي المعاني ها هنا من أنهار خمسة وهي الحواس الخمس الظاهرية. بل لم يكتفي الحس المشترك بعلمه بواسطة الحواس.